الشيطان طغى كثيرا في الجسد شيطان حول الجسد شيطان في الجسد شيطان حول الجسد شيطان في الجسد شيطان حول الجسد شيطان طغى كثيرا الله أكبر من كل مس عظيم الله أكبر من كل شيطان مس الله أكبر من كل شيطان مس شيطان الله أكبر من كل شيطان مس الله أكبر من كل مس عظيم الله أكبر من كل مس عظيم الله أكبر من كل مس عظيم الله أكبر من كل مس عظيم اختفى عظيم توارى عظيم بسحر موروث بسحر موروث بسحر بسحر موروث شيطان عظيم شيطان كبير شيطان عظيم شيطان كبير بسحر بسحر موروث بأسماء الأمهات بأسماء الأبناء والبنات الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحرة سحر الأبناء سحر البنات سحر الآباء سحر الأمهات بسحر موروث بسحر موروث خادمه كبير حارسه كبير الله أكبر من كل شيطانة سكنت شيطانة صدت شيطانة حجبت شيطانة منعت شيطانة محقت الله أكبر من كل شيطانة لازمت من الصغر وفي الكبر بسحر موروث بسحر موروث الله أكبر من كل جال اختفى توارى في البدن اختفى في البدن توارى في البدن اختفى في البدن توارى. الله أكبر من كل جاء حام في البيوت حام في البيوت عمر البيوت توارى في البيوت طالع في البيوت اختار في البيوت اقترن في البيوت لازم في البيوت أحب في البيوت عشق في البيوت. الله أكبر من كل جار صد ومنع. الله أكبر من كل شيطان صد ومنع. الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جان صد ومنع. الله أكبر من كل شيطان صد ومنع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر من كل شيطان عطل كثيرا. الله أكبر من كل مس عطل كثيرا. الله أكبر من كل سحر عطل كثيرا. الله أكبر من كل حسد عطل كثيرا. في الفضل عطل ومنع في المال محق ومنع في الجمال شوه ومنع في القبول صد ومنع. الله أكبر من كل سواد من كل سواد من كل سواد في البدن سواد حول البدن سواد مع البدن سواد من الإنس سواد من الجان سواد سود الوجوه كرها بغضا بغدا سود القلوب جفاء قسوة غلظة بغدا. الله أكبر من كل سواد من الإنس سواد من الجان سواد مع البدن سواد مع البدن سواد في النظرات سواد في الكلام سواد في الأخذ والعطاء سواد في الأقدام سواد سود كل شيء شيطان أسود شيطان سوداء شيطان أسود شيطان سوداء شيطان أسود شيطان سوداء. الله أكبر من كل جان من كل شيطان اختفى من الصور توارى من الصور شارك الجسد من الصغر احتمى من الصغر توارى من الصغر جان كبير شيطان كبير. بسم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله يبطل كل سحر في العزة أصاب في الرفات أصاب في الغنى أصاب في الملك أصاب يبطل كل سحر مسوني شيطاني يهودي نصراني مجوسي بوذي يبطل كل سحر عظيم في العزة أصاب في الغنى أصاب في الرفعة أصاب في الملك أصاب يبطل كل سحر عظيم أنفقوا من أجله أموالا ذبحا دما عقدا الله أكبر من كل شيطان يسمع في البدن حول البدن مع البدن يسمع في البدن مع البدن حول البدن للسواد أتى للسواد أتى للسواد أتى شيطان كبير في اليقظة شيطان كبير في المنام شيطان كبير في القرن شيطان كبير في الجمال شيطان كبير للظلم والعدوان والانتقام شيطان للجفا للبغض والجفا للقسوة والجفا للفراق والجفا الله أكبر من كل ساحر سلط جنودا ساحر سلط خداما سلط عوارا سجنوا الحركات قيدوا الحركات أثقل الحركات جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة بالأعين والنظرات بالأعين والنظرات والنظرات بالسحر والكلمات الله أكبر من كل جان يسمع الآن أحاط بالبدن ظلما أحط به ظلما محقت ماله ظلما شوهت جماله ظلما سودت قبوله ظلما جان ربطوا بالأسحار أوقفوا غنى بالأسحار أوقفوا مالا كثيرا حجبوا مالا كثيرا محقوا مالا كثيرا الله أكبر من كل سحر الذلة الله أكبر من كل سحر للقلة والذلة مع النفوس والأرواح والأبدان للقلة والذلة مع الأزواج والأبناء للقلة والذلة مع الأقران والأصحاب للقلة والذلة مع الناس للقلة والذلة في العزة قلة وذلة في الرفعة قلة وذلة في الساعة قلة وذلة خدام حراس أعوان مع البدن في اليقظة مع البدن في البدن مع البدن في البيت مع البدن في العمل مع البدن في السفر مع البدن. الله أكبر من كل جان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير كبير في البدن خارج البدن حول البدن مع البدن طيار كبير طيار كبير طيار كبير بالنجوم كبير بالكواكب كبير بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب خاض يسمع ويرى الآن في البدن حول البدن مع البدن يسمع الآن في العورات والسوءات جان شيطان بسم الله نبدأ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا الله أكبر من كل ساحر كافر آذانا ظلما ساحرة كافرة آذتنا ظلما شيطان كبير آذانا ظلما شيطان كبير آذتنا ظلما الله أكبر من كل جان لازم البدن ظلما بسم الله الله الغني وأنتم الفقراء الله القوي وأنتم الضعفاء يعز من يشاء ويذل من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء الله أكبر من كل جان كتبوا لهم لتعطيل كل شيء عقدوا له لتعطيل كل شيء دفنوا لهم لتعطيل كل شيء ذبحوا لهم لتعطيل كل شيء جان الطلو شياطين الطلو مرد عطلوا عفاريت عطلوا الله أكبر من كل سواد عطل كل شيء.